ندعو إليها في ختام هذا الموضوع الذي ينبغي فعلا أن يعالج، لأن المسألة مستسهلة ولا بد من القيام لله والدين النصيحة وبيان الحكم وتبيين الحق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا من أنصار دينه والداعين إلى سبيله والمنافحين عن شريعته، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأن يكتبنا مع القوم الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز رواية القصة وفيها شيء من الكذب؟ يحتاط بذكر بأن يقول مثال، أنا الآن أصور لك مشهد أو أضرب لك مثل ويقول القصة، مثل هذا كمثل رجل قام فعل سوى أنتج، هذا مخرج. أسئلة عن أمثلة عن الروايات الإسلامية وبعض روايات داود سليمان العبيدي، وأضاف القافلة وقادم من وراء السنين، من تنصح أن يقرأ؟ وهذا أيضا ذكرنا عنه نبذة. كم ساعة يقرأ المسلم في اليوم؟ كم ساعة يقرأ المسلم؟ كم من الوقت القراءة مصروف للقرآن الكريم؟ كم من وقت القراءة اليومي مصروف للقرآن الكريم؟ لأن في النهاية أنت ممكن تندم على قراءة أي شيء إلا القرآن وشرحه السنة النبوية. يعني ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه ندم على إضاعة أوقات في غير القرآن وما يدور عنه حوله من التفسير والمعاني والأحكام. في النهاية الواحد سيؤجر على ما أراد به وجه الله. إذا وقع في نفس الإنسان إعجاب ببعض الروايات ماذا يفعل؟ إذا عرض الروايات على الشرع يعرف حجم الرواية وقدر الرواية، وبالتالي إذا عرفت الرواية فيها منكرات أنت تبغض المنكر وتكره المنكر، وبالتالي فإنك لن تكون محبا لمن نشر أو كتب أو وضع في ثنايا روايته المنكرة. هذا يسأل عن شخص قدم لي رواية، هذه رواية من أسوأ الروايات الموجودة الآن، يعني فإذا كان سؤاله هل يعني الذي قدم الرواية يعتبر فعل جريمة؟ الجواب نعم، أعتبر أن الذي قدم لهذه الرواية قد فعل جريمة كبيرة. الرواية هذه من أفسق الروايات، والمقدم لها والمقرض والمادح لها أيضا من الفسقة، لأن ما يقرض ويمدح الرواية مثل هذه إلا إنسان فاسق. هذه رواية منحلة. طيب، لنا في القصص القرآني ما يغنينا عن قضية الرواية؟ طبعا، وهذا أصلا بدأ ذات المحاضرة كلام كله على قضية القصص القرآني وفوائد القصص القرآني قصص القرآن ونحو ذلك. لكن بعض الناس سبحان الله العظيم مثلا قد لو تقول له هذا الكلام لا لا أعطينا أشياء نريد أن فربما تعطيه لما قلنا مثلا على سبيل المثال قصص من حياة الصحابة قصص حياة التابعين، هذه تصلح فعلا لكي تستقطب هؤلاء إلى حياض الدين. أنوي بالصدقة أخي المتوفى مع نفسي. لا بأس، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصدقة للميت ثابته. إذا صلت المرأة في المسجد وقبل الإقامة وقبل الإمام لأجل الأطفال لا بأس. انصحني في موضوع الصحبة الصالحة. أن الناس يوم القيامة كلهم أعداء لبعضهم البعض، كلهم ما في اثنين صديقين في الدنيا إلا يوم القيامة أعداء. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، ما هو يعني علاقة طبيعية، لا أعداء لازم. كل علاقة صداقة يوم القيامة ستصبح عداوة إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فعليك بصاحب التقوى. في صلاة المغرب سجد الإمام سجد السهو قبل أن يتم التسليمة الأولى، سلمت عن يميني، فماذا أفعل؟ تابع الإمام وسلم مرة أخرى. هل تؤثر الورقة إذا كانت في موضع سجود المصلي؟ إذا سجد على الأرض وأحس بحجم الأرض يعني صلابة الأرض فلا تؤثر في صحة الصلاة. ماذا يعمل من ابتلي بأصحاب في العمل يكثرون من سماع الأغاني ويرفعون الصوت ويرفضون النصيحة؟ هو يشتغل بذكر الله ولا يأس من دعوتهم، وإذا لاحظ أنه بدأ ينحدر ينتقل إلى مكان آخر، يعمل على البحث عن مكان آخر. ما حكم الرقص والزود؟ يمكن مستحب. بين الزوجين لا حرج مطلقا. سأدخل ولدي في مدارس العالمية التي تدرس المناهج البريطانية. طيب، هذه المناهج تحتوي في كثير منها على منكرات، وهذه المدارس الأجنبية فيها معبر لمحبة القوم، وهم يريدون أن يكون من أبنائنا وبناتنا من يواليهم، ولذلك الحقيقة فيها خطورة. وتضاف عليها من المناهج من المستوردة أشياء خطيرة، ومن الذي سوف يتابع أولا بأول؟ ما رأيك في قضية أصوات الموتى وصراخهم المنتشرة في صراخ ونار في فريق روسي إلى آخره؟ الآن عالم الغيب الأصل أننا لا نطلع عليه. طيب، قد يكشف الله من عالم الغيب بعض الأشياء لبعض الناس، نعم، لكن نادر. فالآن نريد إثباتا أن هذا الصوت هو من عالم الغيب. كيف نعرف؟ بحر حفروا 300 متر طيب القبر أصلا ما يحتاج 300 متر، القبور موجودة على عمق مترين، ما حد يدفن على عمق 300 متر. وقضية يعني أن هذه الأصوات من المعذبين في القبور، إيش الإثبات عليها؟ إيه الإثبات؟ قد يكون أي مصدر، قد يكون من الجن مثلا، قد يكون أصوات من الجن، الجن ممكن يدخل في الأرض. فكيف نجزم أن هذه من أصوات العزاء المعذبين في البرزخ؟ كيف؟ إيش الإثبات على أن هذه أصوات المعذبين في البرزخ؟ طيب، بعض الناس قد يقول ما هي، نقول طيب لا تنفي، لكن لا تثبت، ما تريد أن تنفي، طيب لا تثبت، ما عندك دليل، ما عندك دليل على الإثبات أن هذه من عالم الغيب من البرزخ، من عذاب البرزخ، ولا يجوز أن نثبت بلا دليل. إن تركت قطعة أرض الاستثمار فما وجه الزكاة عليها؟ يعتمد على الاستثمار، إذا كنت ستبني عليها للإيجار أو بيتا لك أو تزرعها أو تعمل عليها مشروع محطة بنزين هذه كلها ما فيها زكاة لأنها ليست من بيع. لكن إذا أردت أن تبيعها مستقبلا، أنت الآن حابسها للبيع، إذا تجب فيها الزكاة، تحسبها كل سنة. الإمام صلى بالناس ونفي آية من الفاتحة ذكروه بعد يومين، فما هو الحكم؟ يعيدون الصلاة جميعا، يعيدون الصلاة جميعا. طيب، هذا سؤال يبدو جاء عن طريق الانترنت من أمريكا أو كندا، فنجيب إن شاء الله بعد المحاضرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.